qadaramte naga yaa bari man ma liggeeyose liggey ndax di laaj booy wax bu continue liggéey bango yaraaxis dakaar soreewul jox ma kaddum mu xaar ba ngoon mu seet ñaari ci gitandarma yu rafa ñëw fekk na fi nga waxtaan guddi asaay mu nuyu ko ne ko kii day sarax la njool ma ko joxañ Ababacar ne ko seddale ko gaay mu ne benn përo te ginnaaw la ko mu am permis indi tandarma ne ko kii xëj yi yële ne day jikk fopplet ne bisimilaay mu nekk ñaari përo mu def nag mbaggama te sida haji malik nee na ci xilaas zabi dafa mel ni Sidi Haj Malik dafa gis kàttaamu nubuwa ba dudu xàmmee nga xàttmu ak xéttmu ab lonk ko ñu tombe ci ko maas ko yette ko xàttama ak xittama te bu mas gi soppe ko rek jumtukaa du soppe waaw Haji Malik nee na ci xilaas zab bi fàllankam mbaggam càmm ñu Mustapha fa lañu dóore tamka di ne ko anta xaatimu nabi iina wal mursalin moo dama nee na tamka ba yaatu waayam wax nañ ci ñetti wax ñii ne ñu mu ngi toll ni risa ijlata bu ñuy tant sidif yi te ca buum gi ba mu dan banta ba ñuy daaj yaatuwaayi banta ba fañ koy daaj Alhaji Malik ne na noonu la tampe ba toll dem ñii na déedee jummun loxo bu ñu banko baaraam yëpp te kon kurpañ lay siri ñii na jummun ab kurpañ la toolal ñii ne déedee baydu amama nenu bal jooli la toll ñetti wax risa ijlata baydal amama jummun Haj Malik nag ne man de liwumir du réew gi dig xama ku yey de waaye man de wóor na ma ne wa awluhu wër na sampe ba chaarat na ay kawar yu ñuul yu jóg ba ca kaw moo lemu wàttate ci kaw xam nga lu ma ci de yàlla na asiri yi maa ñeek ko xool moom xool na ko de يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الحاج مالك شرب الفؤاد وفارقت إحساني من نسف ترك الركاء نسوان مال الجنان ولست الشكران والعمر في يسير من شعبان مال الجنان ورمس لام قد مدى في قير تاج قلقي جسمان حاج منصور نبايم قد دامني في حسن أهل محبة والقلب سوء قرض وسوء فصان تجري دموع وليس جري مدامي يشفي لفرد قريفتي بياني الله أكبر والبقاء في العباد بما يشاء في ملكي يا أيها سقلاني أن أجو أن الحش بعد فراقي كدر لفعل بهجتي سوداني وبقيت بعد الفراق مستويسا قنشاء دوني في بكا وحواني لو كانت الدنيا معنى إقامة لقام فيها حريف سمداني ولقام فيها مصطفى من قبلي وسادي اهل تقى وثاني حاج منصور لنا لكن هادتها فراق احبة بعد الهيام ولفتي نيراني على حاج منصور ربايا من سجر الشيخ حال من متورع قاد المنام الى الهدى بحنان سيد حاج مالك لنا شيخ تقي لا يسلم بريدي على استقامة بالاله إيمان يا من أبصر يا yange deg ci wër gi cisé akoy cité deg ñi ñangi na re xatibina biine te xamuñu luy xatibina biine benn bogu yàpp gu leer la gu yàlla yemale ba mu yem mu teg ko ci pan fàllaqa càmmuñu mbaggam mustafa waaw kañ xata am ak xitaa bokkul xitaa mooy kache xata mooy fen yëpp ñaar nag mën nañ ko employé ci nabi nabi mën naa nekk di ko mujjee ci ñi ñu yónni mën naa nekk di cachier liste bi ñu doon yónnee xaaj maalik ne allahu akbar wala wasaarat yaali nafirihi xam nga lu ma jaaxa alaa digay maodo dane diggi xaru yàlla ba diggi tante ba xaru maam yàlla nca xam nga xaru maam yàlla waaw kay yu ñuul yooyu maa dana mu ngi ca digg ba mu ngi ca diggi këf ka waaw loo waaw kay yuudu waaw loo saxaraat yàlli naa déggee fiix laa fu sëriñ ci am nañ ci wuute waaja nag ba mu joxee tàndarmite premier ne bi lekku te noonu nañ ko du lekk farax mu dellu si joxe tàndarma ji nabbi lekk door a séddale te noonu nañ ko day lekk adiya mu dese kii nag neeku la gis bu ñëw ci mbooloo ma rek du nangoo toog ci côté day toog ba jibrile déy nabbi ne ko yàlla ne nga yolomal sa baatu mubb njel màkk def nii gëdd na ci tek mu ci kërëm sudan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam mota borom am ci yebeli wax ci mom neewna ko mu ko wax ni jall ilia sango hadirango sina libu nabi talib gis nako am na dinka ne qadir ak ilyasa une de matin bu nek ñu ci sedd beul ya so xene mi ina ya jojo ma jojo musidana fi a fa anjal lak rajan ala anta jal bayna baynum jadda mir bobu une de matin bu nek fa lañu dajé ñom ñaar di rampli wottu gi pour bañ mir bi map parce que dafa am xet ñu wax ya jojo ma jojo suñu def won mir suñu digënté ak mom ben minute ñu won na nit ñi nan def ni yey garab gi yaali ci la yeeg gayne yeeg yépp waaye nag benn miira fa ne suñu digganteeg ñoom waaye ñu ngi koy mar mar ak seen lam ñu lépp la muy tal buñ ko maree mu ne xaw yépp dañ ko mar ba 50 centimètre isaleen ñu ne nañ tëdd bu subaa ñu jekkaliko te duñu wax incha allah bu subaa mu talawaat na mu tale woon jim def bu yàlla naree adina tukki nag kaysa jaawa dara bi jaaloo dekkat wakaana wa dara bi axar wa tarak naa adum yëmu si yëmu jëfi gaay jamono boo xam ne dat bi ak si na yàlla fante leen insha allah ñu wax ko xëy daldi koy mante daldi song benn minute ñu fa aga adina bépp ñoom ñaar fa la ñuy daje waaye xaddir ak ilyasa danañu daje ak may aram ku ne wat sa morom ñu dénkante ay baat baat yooyu it wax nañu ak waxam lu muy jëriñ ci àddina ak lu muy jëriñ ci àllaaxira bon nag bu alaaji maali ñëwee fii ci xilaaj xat bi ne fi wasil taxi baxsal awalin okay téel foofu nag mu ngi yëkkati way wa am doole wa fi wilayati xanaa boole ko ko filayatihi aw kawni malikan nga damir yooyu munu ñoo nekk danaa soxa di sax si maa idi alaaji malik ak sëriñ si fi ne yëpp yor diina jeeg julit yi yal neen yàlla yokk su ko waaye góor googu ni ma bëgge woon xinaa si saabam bii ñu di ko jox tante bi ñu tant la te rasulullahi ma yàlla rek ko xam wala xasaa idi bàyyi seen tuba bo gisal alaaji kay rek loolu nga tim xam ne jar naa la raf ba gànnaar jar naa laxas ba fuut ñee dañ ne xadir boo di yiw la ñee ne déedéet yonente la ñee ne déedéet buur la woon filayatihi أو كونه ملكا وفي نبوته أبدأ وفي ولايته أو كونه ملكا كان سيدا جمالين ينجن عن ولي له ينان ينن تلو ينان بور له ويومي سمع تالي له كأي مدقل له لو خمنا بوقع وخير ترمي تاتو مجمع صلوك معنى نوو ينجل يجي ترمي وطو تصدق وترمي بالوقت تصدق مكو تصدق وترمي تنجي مراقب الله يولي وحل ننا واتكتين من قدير يننتلو ينان ديديت دو يننتلو وليلون ينان دوليو بورلون الازم علينا وخل ليو لان نالكو يولون بوديكو يولون نو ارمال لسكدو لامونا قد بور دينيو يننتلو دينيو وليو دينيو وفي ولايته او كونه ملك خليو قلنا انه سألوه رأي توقل بيت تصدح دهن لدقل وطوف ترامية دهن لو ارمال بدين لبيت من دين تيوي لا ما كان جيب بقوي توان وي وي مصطفى وي دفني دوس علي دفني dina jur juromi yo bu yewé ngay def ni dalay dak ngam ñen ci yow banka subar di ye ci se ci yow bo ne tel mu ne rel bo ne lu mu ñata ngo la dina jubanti way kat bi bu bëgge bayyi dahru bi lo fi di wat ci wut bi net sa barami nak lu bëgg doon yapp buy dal te way nebi tax waxuma xalam waxuma quran mais way nebi bo ne ni mu nga naan kom kom ci bunti aljina ci ñu ubbi ñata ko bi koy juré mel nak moy bokay def do amé loxo buy metti ñu ñu way nebi ngay def ci do na bayi len bu ñewé way ngeen ne yacc yacca mané golagu ko no ye ci tore mo na beuf golagu daanu mba bu fatte ci ko bamu sedde de dem ak mangom so do ci mus mangé yeesal suma ngeureum ci dayir bu mat ak dawayi yeb ki xam ngeen ko suma rakat tamsir ku bax ci man yalla yalla bax ci mu ki sama ndey joro moy dut sal جاء الخير وذهب الزر يقول قام شير فمه عند المكال الجن مجدودا بامنا سار العداء ينبي مبيد ما بالسيف الأباء والهدى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل وي قد هيا جرسوا ونحل ويما في أعظى الله نصر نبي وحباء فضلا منه أعظم جاء وبدا بها نور الهداية ساطعا يمحو ظلام الشرك من أنحاها قد خصوص الدين بي جرباتها فتلالات كل الدراء بفراء كل صلاة مع صلاة عبية wax deug yalla biñu commencé waxon na né 77 ba 92 yag kéré biñu soufli ku ñu ngënte won ak moma ak mi mën nga ngënte ndax gis na ci sahaba ay rasulullah yi ko xamne papam futu tout affaire ben la ko mari monsieur nek di neex jang monsieur dañi di bax surtout alhaji malik ngogu joge fi mustafa cisse ngogu joge fi sa xarit ko fessel diallo mo ngel la setti waye fi yeb ka professeur jall ngir bëgg sa mam legi nak dañ doon moy tek ci lamba ne di fof niñu kon kay wax deug yalla alhamdulillah rabbil alamin ci ya warna ndax la wunu rush samawati wal ard maglanuri kamiskatin ci misbahu al misbahu misujajatin sujajatu kana kawkabun turi يغادوا من سيدنا مبارك من سيدنا نصر بك ولا غابك يكاد سيدنا يوضح ولو لم تمسسك نار نور ألا نورك يد لا ينور من شاء الله أبقي نور الشماوات بجك قوكو قموم الله ممكن تسنى الله كان موم نور السماوات wa bu mu jige nak mami waji la musul nuri kaniskati non la kon xana ñu ngi am torop contante ci ay rebe taxal ngir mi diiru li ma la wax ki sunu iliman fa la metire al qur'an mu fi jite ay kilifa rek so da fi nak sama dom yu bax yaang yi nak warkal ni sen bay li mu digal ci sama bay toujours mo wax len ko te mus ko it bo yu gesto sen len dañuy am dekk sual salihin ayan ni nak ummat muhammad salihin yi ak salihat yi nako lako alquran xonu ci sax أنا الله كفوجك الفئات توجرون والله ملك بيمينك بما أفعل الله عليك وبنات أمك وبنات أمتك وبنات خامك وبنات خالاتك التي هجرن مهك وامرأة مؤمنة إن وهب نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكئها خالصة لك من الله ففي وراءها الكل بالخوف يرن والكل بالخوف يردوا الى الايقظه في الجميل يصل تعرفه ثم ميت بجامع تعرفه تاك النبي محمد الامين مبادر اجاب امن تامبو ترى سيبه العمد الذي كان وجهه يديم السلام ليله الخمر بدري دون عبد اجاب امن تتملن بنجامي ميم علم دل ميم نتشدر محمد اشرف لخلاف ولدم محمد خير من امثال خلمي دون عبد الله جيغن دوتل امك ملني مو mom diko boot mamam neena jak ablaay baayam aminata ya yaa mama filanin sallallahu alayhi mawlidin dala khayna sawr khila wakata barkadani wakata ko pata dala mawlid wa tamun awa mubarakun wa karama nila tasimu ayo natimu ala salim tahadumi wa yasimu abisunati ya qudna li jannati bisyai milati li mawlid wa tani nila saman yasi mawlida كوكي نبينا بعد الغداء نقل يا سب الخطا تقتري من واسني نرى صبر يا سم ولدا وحب البراء يا احمد نخبطم سيدا سيدا فتح سحر وامي ويكوكم كل من اعتقدي نحكى المريدي مسرفي نحمى لن تحيي سوابي ولو بحد دريمي نكوكم ويندا كما ندار يوم الحنين والصبر ويوم بدر والنجار خير الورى يا رسول الله عند المكه يكرم انا سنت رانا دخلا وفضل يا نيا جن يا لي الاول امين الوحي لي للوصل مصطفى حبيب ابا اولاي بالجود والرضا موت يا انكر اول زينام محمد اخر للختام محمد باكر بالاسرار محمد يا الزاير بالانوار محمد رسول الاحزان محمد سر متلزم محمد جاني للكمالات محمد مرعة الجمال محمد رسول الله يا يوم يا يوم سر جدرة الأصل نورانيا ولمحة خبة الرحمانيا ووصل الله ولم جسمانيا ولم يحتي أحدا من الأنبياء فضيلة إلا وحد احتاه مثلا وزيادة والأنبياء أخبروا بمحسنه وبحسنه نميك وكلهم خذكروا مقدار ذاك المولد دوس المرام ما لموسى ولا لإيسى أواريون أن في بدلهم أو في عيدهم ولا يتقبل جل مكان جل يغديت أنا لدعالا ماما تلمين لنا كريت لكل من نغم مزعو في كل زمن ndax wa kana wasiul atan yakubi tabasumi ni rasulillahi huwa jalilul khulaba ndax mo bayado mutarabu ndax bi umratil muaddabu wa anjari suratami ni rasulillahi yaqtari fi anitizam kal barhi aw bi khamam ndax wa dhiko yajbu salam kasru jun fi sulami ni rasulillahi huwa jomu tawaru huwa khamisu asqaru huwa baytu asmaru muratilun takalumi رسول الله كان ما سابتي نفسي قدير محسبي وكان سبت القسبي إني ناص سممي لأن كامز أسين عد عجو وأصلب المصلج وأصل المتوج وهو جمع الخمم لأن هو أكمل الورى خلقا وخلقا سأرى ومن سخطي لم يرى ولم يرى في السيم يسأكم لنا خيرا يلن يلن السيء ngen jippey ñu dégg nak shirif ko xawa yakamti la waye dama ko ñaan mu sante ñun ci leeri maamam mi tax ñu tante tante bi li ma wér dal ku la nga amu ci moom do rus do reccu rasulullah gor nak ñaare ra baxul ci mom reccu mba rus def ba teral tok reccu la nga don def wala say ndaw la tew nga rus yalla ci yalla musul ki ñen japp ci mom nak ku japp ci mom do rus do reccu